عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه في سننه في باب الكفالة بعد الحديث الأول الذي فيه بارم والدين مقضي، قال حدثنا نعم يأتي عندكم صوت خارجي يكون مثل الصدى كده. لا، هناك الناس ما أدري يحترون إيش وكذا. فإذا يعني ما هو مزعج إن شاء الله. لا مزعج. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق يخطي من كتب غيره هكذا قال، لكنه لم يتبين أنه يروي من كتب غيره ما دام قال أنا عمرو بن أبي عمرو. هل هذا من الكتاب الذي يظهر ميسرة المدني ثقة؟ ربما وهم أن عكرمة عن ابن عباس أن أنا رجل لزم غريم أنير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيكه، ما عندي شيء أعطيكه لزمة، قال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، أي من يتحمل ويتكفل يتحمل عنك أو يتكفل عليك عنك. فجره إلى يعني كم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ يعني فجاءه الضمير يرجع لمن؟ إلى الذي تحمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ قال من معدن، معدن من المعادن. قال لا خير فيها، فيها نعم، وقضاها عنه، وقضاها عنه، لا خير في هذه الدنانير، أو لأن الضمير يرجع إلى العشر الدنانير التي كان هو قد ادانا، وكان الرجل كان قد لزمه، فقال لا خير فيها وقضاها عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الأئمة رحمة الله عليهم، وعلى الأقل هو حسن لغيره، حسن لغيره، نعم. لكنه لأن عبد العزيز بن محمد فيه بعض الخطأ فيكون حديثه إن شاء الله حسنا لغيره. أخرجه أبو داود مثله عن القعنبي عن عبد العزيز وكذلك البيهقي. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها وقضاها عنه؟ قالوا لعله جاء به من معدن لم يعطه خمسه، أو لم يعطى خمسه، لأن الركاز فيه الخمس والمعدن فيه الزكاة، المعدن فيه الزكاة والركاز وفي الركاز الخمس، فلعل أولى، ولكنه يجوز أن يكون قول أبي حنيفة يؤخذ به، نعم. لكن نقول كان ينبغي للطيبي رحمه الله أن يقول التمسك بالحديث أوجب أو واجب، نعم واجب على كل حال. ثم بعد ذلك قال نعم. هذا يعني الحديث الثاني الذي فيه نعم البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلوا على صاحب المسلمين صلوا على صاحبكم، في قصة أبي قتادة. ولما فتح الله عليه الفتوح، لما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته فعلي قضاؤه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم عن الميت. تحمله عن الميت أيضا فيثبت منه أيضا باب الكفالة ومسألة الكفالة. الشيء الثاني، هل هذا من واجب، هل هذا من واجب الخلفاء المسلمين الذين يستخلفون النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان مات ويكون في بيت مال المسلمين سعة فيودى عنه والمال لا ماله يكون للورثة؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، أما الآخرون فليسوا أولى بالمؤمن من أنفسهم، فهذا قد يكون هو علة الحكم والله أعلم. ولذلك يعني كتب الفقه الأئمة والشروح يقولون إنه من الحقوق التي تتعلق بالميت أول الحقوق إقضاء الدين من ماله، ثم ما بقي فيكون لورثته، فيكون لورثته. هذا هو الذي يظهر الله ليس بواجب على الخلفاء المسلمين، لكن إذا كان الله تبارك وتعالى وسع وقد يكون قسمة الإرث وغيره قد يؤخر فيكون سببا لإصابته بالنار. ولعلكم تذكرون أن أبا قتادة لما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في اليوم الثاني فقال ما فعل الديناران؟ قال بلا أنس مات يا رسول الله، يعني أني لم أودي. فلما أديته في اليوم الثالث قلت يا رسول الله قد أديت عنه، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فبذلك إذا كان رأى أمير المؤمنين وفي بيت مال المسلمين يكون شيخنا لو فتحت من لقطة أغلق شيخنا. لا ما هو مغلق، ليش؟ جاء الآن؟ نعم الآن جاء. الله المستعان. طيب الله فيكم. والنبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والآية معروفة بهذا وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه المسألة تتعلق بولاية النبي صلى الله عليه وسلم وبكونه أولى بالمؤمنين. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب من ادان دينا فهو ينوي قضاءه. من ادان دينا، ادان أصلها لغة ما هو؟ أرجعوها إلى الأصل. استدان. لا سين أين هاب؟ السين ادان ما ليس فيه سين. أنتم قلنا لكم يعني درستم الحمد لله. اتدانا اتدانا اتدانا اتدانا أصله اتدانا لأنه دين دا يا نون اجعلها على باب افتعل فيكون ادتانا. فما هي الخطوة التي جعلته ادانا؟ أدغمت التاء بالدال فصار إدانا، أو استبدلت التاء بالدال فصار إدانا، يدانو يدانو يتدانو، فيكون يعني يفتعل على وزن يفتعل إدانا يفتعل، لأن أصله الدين دايانو. نعم. باب من إدانا دينا أي طلب أخذ دينا وهو ينوي قضاءه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد، عبيدة ابن حميد ابن صهيب التيمي قال وأنه صدوق نحوي، نحوي لعله كان في علم النحو أو من قبيلة نحوة والله أعلم، صدوق ربما أخطأ. عن منصور وابن المعتمر السلمي ثقة، عن زياد ابن عمرو ابن هند، وزياد بن عمرو بن هند، عمرو بن هند الجملي، زياد هو أيضا جملي، لكنه زياد المقبول عن ابن حذيفة وهو عمران. عمران ابن حذيفة الكوفي مقبول عن أم المؤمنين ميمونة قال كانت تدان دينا، كانت يعني تأخذ دينا، فقال لها باب أهلها لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها. قالت بلى، يعني أن بلى يعني نفيا، لما أنكروا قالت بلى، فردت عليهم ليس بنعم، نعم لو قال نعم لا لا أدان، لكنه بلى أدان. لماذا لا أدان؟ بلى إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه، لأن الله هو عليم بذات الصدور، يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا، إلا أداه الله عنه في الدنيا. يقول هنا في التعليق صحيح دون قوله في الدنيا، وهو في الصحيح قد ذكر، فيعني يكون صحيحا لأن هذه اللفظة ليست إلا عن طريق عمران أن أم المؤمنة، وهو عمران بن حذيفة ومستور أو مقبول، فهذا لأنه عن طريق عمران. وقد جاء بإسناد صحيح على ما قال الشيخ الألباني رحمه الله من طريق العامش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن ميمونة استدانت، فهذا سار وليس فيه ذكر أنه أداه الله عنه، أداه الله عنه وليس فيه ذكره الدنيا، وفيه استدانت. فقيل لها يا أم المؤمنين لما تستدينين وليس عندك يا وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يوديه أعانه الله، وليس فيه ذكره الدنيا. كذلك عند النسائي هذه الرواية عن طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود. فالحاصل الحديث يكون صحيحا إن شاء الله وحسنا لغيره. قال ثم بعد ذلك قال طريقنا آخر، قال حدثنا إبراهيم المنذر وهو لحزام يثقة، قال حدثنا ابن أبي فديق اسمه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديق الديلي صدوق، قال حدثنا سعيد بن سفيان، ما وجد فيه توثيق إلا لابن حبان، فلذلك ابن حجر قال مقبول. سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين، نعم ابن علي ابن أبي طالب، وهو من له لقبه الصادق، جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي ابن الحسين لقبه الباقر، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما أدعني حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين، فإني أكرم نبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الشيخ تفصيل في الصحيحة، وقال رواه ابن نعيم عن أبي بكر ابن أحمد السقدي أو السعدي عن موسى ابن هارون الحافظ عن إبراهيم المنذر به، قال هذا حديث غريب. فإذا يكون مداره في كل هذه، لكن له شاهد من حديث أبي أمامة من طريق قاسم عن أبي أمامة رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، يعني أو من هو محمد بن نعم ابن أبي عمر في مسنده عن عبد الرحمن بن خالد عن محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك عن سعيد بن سفيان به. فيكون في الحقيقة تصحيح صحح الشيخ رحمه الله هذا الحديث، لكن الذي يظهر أنه يعني في مداره على سعيد بن سفيان مولى الأسلميين، إلا أن يكون بمعنى أنه الحديث السابق ما من مسلم يعلم الله، هل يكون له شاهدا أو يكون له متابعا؟ فإني أكره نبي ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ف... فما دام مداره على سعيد بن سفيان مولى الحسنين وقد انفرد ابن حبان بإدخاله في ثقاته، نعم. فانظروا هل يقوى، الذي يظهر لي أنه لا يتقوى بهذا اللفظ، والله أعلم. ثم قال: باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا يوسف بن محمد بن سيفي بن صهيب الخير. يوسف بن محمد بن سيفي من آل صهيب الرومي رحمه الله. يوسف بن محمد بن سيفي مقبول. قال: حدثني عبد الحميد بن زياد بن سيفي بن صهيب، وهو لين الحديث، عن شعيب بن عمرو، وهو شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري مقبول. قال: حدثنا صهيب، وهو صهيب بن سنان الرومي، صهيب الخير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تدين دينا، أخذ دينا وهو مجمع على ألا يوفيه، لقي الله سارقا. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. هنا يعني لو ذهبنا ننظر في الإسناد فنجد فيه لين الحديث ومقبول. شعيب بن عمرو قال: حدثنا سهيل، تابعي كبير، أو نعم يبدو أنه كبير، فهل يحسن حديثه؟ لكن يوسف بن محمد بن سيفي أيضا مقبول، قد يكون له متابعة ناقصة. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا هشيم أنه قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد. عبد الحميد بن جعفر، وهو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، قال صدوق. وقال: حدثني رجل من النمر بن قاسم قال: سمعت صهيب بن سنان. فيكون شعيب بن عمرو مقبولا، وتابعه رجل مجهول فيكون حسنا، وله طريق آخر أيضا يأتي بلفظ آخر أطلقه الله لعله يكون يقويه. فالحديث حسن لغيره. أيما رجل تدين دينا هو مجمع أي عازم، أجمعوا أمرهم أي عزموا ألا يوفيه إياه، لقي الله سارقا. ثم قال: حدثنا إبراهيم منذر الحزامي، وهو ثقة. قال: حدثنا يوسف ابن محمد، هو السابق مقبول، عن عبد الحميد ابن زياد نفسه، عن أبيه وهو زياد ابن سيفي صدوق، عن جده سهيب. هنا زياد ابن سيفي، يوسف ابن محمد ابن سيفي، عبد الحميد بن زياد بن سيفي يقول: حدثني. وزياد بن صهيب هنا في الأول عبد الحميد بن زياد، عن شعيب هو مقبول، عن صهيب، وهنا زياد بن سيفي هو صدوق، عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فيكون الله أعلم الحديث يتقوى بعضها مع بعض، فيكون حسنا أيضا إن شاء الله. وحسن ابن قلنا لكم أنه الإمام البخاري، الإمام أحمد أخرج هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري، وهو أيضا حسن بن محمد الأنصاري مقبول أيضا، وما ذكره إلا ابن حبان في الثقات. وهذا الطريق الثاني الذي فيه زياد ابن سيفي يتابع شعيب بن عمرو، فيكون الحديث حسنا لغيره. حدثنا ابراهيم المنذر قال: حدثنا يوسف بن محمد السيفي، عن عبد الله عبد الحميد بن زياد، عن ابيه زياد، عن جده صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو صدوق. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال الشيخين، عن ثور بن زيد الديلي، شيخ ثور بن زيد الديلي المدني ثقة. أنا أبي الغيث وهو سالم أبو الغيث مولى ابن مطية ثقة. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الباب فيه من ادان دينا لم ينوي قضاءه. ولذلك الإنسان العاقل لا يفسد نيته، ويكون ينوي أنه إذا وجد إن شاء الله فيؤدي حقوق الناس وكذا، لكن إذا كان خفيف العقل فهو الذي من وقت ما أخذ وأجمع على أنه لا يؤدي، وهذا لا شك أنه ظلم. ومال الناس أخذ مال هذا وكذا، فيكون يوم القيامة سببا لنزع، سببا لأن تنزع حسناته ويعطى المأخوذ ماله. فيكون فيه في الحقيقة الترغيب الشديد على حسن القصد والنية. فينبغي للإنسان أن يكون نيته دائما على خير وبخير. ومن هنا الرواية: الظاهر ليس بس نية المؤمن خير من عمله، وقد يكون على عمل تعتري، هكذا فسروا، لكنه أظن ليس بحديث، إنما قول بعض التابعين فيما أذكر. فيكون قد يكون العمل يعتريه خلل ويعتريه نقص، لكن إذا كانت نية صادقة فقد يؤديه الله تبارك، أو قد يعني يثيبه الله تبارك وتعالى على نيته، وإنما الأعمال بالنيات أيضا. نعم، فينبغي للإنسان أن تكون نيته دائما نية الخير، وإذا كان الإنسان ينوي نية الشر فيكون مع صاحب الشر سواء. رجل أعطي مالا فيراه رجل فينفق في سبيل الله، فقل يا ليت لي مثل ما أوتي فأنفقت في سبيل الله، فهما في الأجر سواء، كما صح إن شاء الله. كذلك رجل أعطي مالا فينفقه في معاصي الله، ورجل يتمنى أنه لو كان له مال فكان ينفق مثل هذا في معاصي الله، فهما في الوزر سواء. النية أيضا إذا كانت عزم، إذا كان عزما. أما إذا كانت خاطرة فقد عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما تحدثت به أنفسها، ليس عزما مصمما. إذا عزم فيؤاخذ عليه الإنسان. نعم، ولذلك قالوا في قوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، فحمل أكثر العلماء على أنه إرادة محضة يجب عليه يتوب إذا كان يريد شرا في جوار الله تبارك وتعالى. والآخرون قالوا إنه لا يؤاخذ عليه، فهو في الحرم وغيره سواء الذي يظهر. فقالوا أنه ليس المقصود منه إلا يريد إرادة مصممة، عزم عليه أن يفعل، عزم عليه أن يفعل. فإذا عزم فيكون كأنه فعل فيؤاخذ عليه. لكن الذي يظهر والله أعلم كما أن فسره السحابي الجليل عبد الله بن مسعود: لو أن أحدا بأدن أبيا أراد أن يقتل مسلما في بيت الله في حرم الله لا أذاقه الله العذاب الأليم. فإذا خطرت خاطرة السوء في بلد الله أو في حرم الله ودود الحرم كله، فيجب على الإنسان أن يتوب منه توبة نصوحة، وإلا يؤخذ هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، وفي الحديث الثاني وهو مجمع ألا يوفيه. نعم، والظاهر أنه قد يكون بعض الناس والله أعلم يأخذ، ولا من أول أمره يكون نيته أنه لا يعطي. فالله المستعان، ما ندري الناس في بعض الأحيان، وأنا أذكر سبحان الله يعني لعلي أنا دائما أذكر هذه الواقعة، أن أحدا من الهنود، لعلكم أنتم تذكرون القصة، ما ندري أنتم كنتم أصحاب أردن، فكان أخذ مني أنا أظن أكثر من 32 سنة دين الريال هنا، وأنا والله ناسي بالمرة، ناسي أعطيته ناسي ما، لكن هو ألقاه دائما بالهند إذا رحت، هل كان يريد أداءه ولا يكون أداءه، لكنه جاء في العمرة لعلكم رأيتم ودس إلي، دس إلي، انظروا أخذ ولم يعرف أحد، ودس إلي كأنه يعطي زكاة. نعم، فأنا قلت هذا كان قد ادانا قبل يمكن أكثر من 32 سنة لما حسبته، قال كنت أخذت منك في وأنت كنت في بيت كذا وكذا. فسبحان الله قد يكون هذا، هل كان يريد أن لا يؤدي ثم؟ لأني لقيته وهو ميسور الحال ما شاء الله، لقيته بالعلم ميسور الحال، لكنه مع ذلك لم يأتي. فعلى كل حال فآتاني في الحرم وكأنه يعطيني زكاة بالخفية حتى تنفق منه لا تعلم شماله، وبالعكس نعم. فيكون يعني فقلت له فيما بعد، قلت له ما كان ينبغي أن تفعل مثل هذا. نعم. وجاء واحد بالدواء سبحان الله يعني حبوب فمثل هذا، وعلى الكرسي الناس ما يعرفون الأدب بالعقيدة. وهذا نحن ننوه لأجل أنه العاقل، قيل لبعض الأقلاء من أين عرفت أو من أين تعلمت العقل؟ قال من المجانين أو من السفهاء. فيكون في الحقيقة أنا مثل هذه الأعمال. الله المستعان. على كل حال جاء ذكر بمناسبة، فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. باب التشديد في الدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة، هو حميد بن مسعدة بن المبارك السامي صدوق. قال حدثنا خالد بن حارث، وهو خالد بن حارث ابن عبيد الحجيمي ثقة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم ابن أبي الجاد ثقة، أن معدان ابن أبي طلحة أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد، من فارق الروح الجسد، أين من فارق الروح الجسد؟ الروح كأنه ألف لام للعهد الذهني، هو أن من فارق روحه من جسده، أو من فارق روحه جسده. من فارق الروح الجسد هو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين، فهذا يدل على تشديد أو على عظم شأن الدين، أن يترك الإنسان الدين لأحد ويكون مات ويكون دخل الجنة. من فارق هو بريء من ثلاث، فإذا كان إن شاء الله بريء من هذه الأشياء فيكون سوف يدخل الجنة. لكن إذا كان متصفا بهذه الصفة ويكون متكبرا غالا أو مستدينا ولم يعطي حق الناس فيكون والله أعلم يمنع من دخول الجنة حتى يودى حقه. هذا الحديث من حيث الإسناد سعيد بن أبي عروبة تعرفون أنه مختلط، إلا أنهم نصوا على أن خالد بن حارث قد سمع منه قبل اختلاطه، قبل اختلاطه نعم. وأخرجه الترمذي أيضا عن قتادة، من طريق قتادة ابن أبي أدي عن سعيد عن قتادة نعم. قال الترمذي حدثنا أبو عوانة عن قتادة، وأيضا عن طريق ابن أبي أدي عن سعيد عن قتادة. فيكون على كل حال يذهب غائلته اختلاطه، وقد سمعوا منه ابن أبي أدي سمع منه قبل الاختلاط نعم. كذلك جاءت هذه الرواية عن سالم عن معدان، سالم بن أبي الجاد عند الترمذي أيضا نعم. فعلى كل حال هكذا جاء. قال سعيد انظروا هناك فيه، قال أبو عوانة الكبر، لحظة الله فيك، في رواية الترمذي أظن قال سعيد دخل الجنة من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكنز، من الكبر، أو من الكنز. هكذا قال سعيد في عند الترمذي، قال الكنز نعم، وقال أبو عوانة الكبر، ولم يذكر فيه معدان نعم. ورواية سعيد أصح والله أعلم نعم. قال أبو سعيد قال سعيد الكبر، وقال أبو عوانة الكنز، ورواية سعيد أصح إن شاء الله، يعني هو الكبر وليس الكنز، وليس الكنز، لعله يكون تصحيفا في الكتابة والقراءة نعم. ثم قال حدثنا أبو مروان العثماني، وهو محمد بن عثمان العثماني، محمد بن عثمان أبو مروان صدوق يخطئ، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه سعد بن إبراهيم سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر بن أبي سلمة عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة، وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، عن أبيه أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. نعم. فكأن قال العراقي: لا أمرها موقوف. نعم، لأجل الدين موقوف، أمرها موقوف، لا حكم لها بالنجاة ولا لكن بنجاة ولا لكن حتى قضاء الدين. هكذا معلقة، ما معنى نفسه موقوف معلقة، نفسها موقوفة معلقة، لا حكم لها بنجاة ولا لكن حتى قضاء الدين. نعم، ويكون هذا أيضا من باب التشديد في الدين، فينبغي للمسلم أن يدان لكنه يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك. قال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن السواء، محمد بن ثعلبة ابن السواء السدوسي صدوق، قال حدثنا عمي محمد بن السواء، هو محمد بن السواء ابن أبي كردم الصدوق السدوسي صدوق أيضا، عن حسين المعلم، هو حسين بن ذكوان المكتب صدوق ثقة، ربما فيه بعض الوهم، عن مقرن الغراق من رجال البخاري رحمه الله، صدوق كثير الخطأ. نعم، وحديثه عن عطاء ضعيف، وليس أنا عطاء بن أبي رباح بل هو النافع، إلا أنه وصف بكثرة الخطأ. النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته وليس ثم دينار ولا درهم. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق آخر عن ابن عمر، وهو حسن وصحيح، فيكون الحديث حسن وصحيح إن شاء الله عن طريق مطر أيضا. ثم قال: باب من ترك دينا أو ضياء فعلى الله وعلى رسوله. من ترك دينا أو ضياء، هذا الذي جاء وهو الذي ذكرنا لكم الحديث من سابق، أشرنا باب من ترك دينا أو ضياء فعلى الله ورسوله. ضياء ماذا يقصد؟ أي عيالا يخاف أن يضيعوا. نعم، يضيع عليه. وليخشى الذين لو وليخشى الذين اللفظ لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليه. لو تركوا من خلفهم ذرية تركوا من خلفهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فهذا هو ضيعان، يخاف أن يضيعوا. فعلى الله وعلى رسوله، من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله. نعم، الإنسان يخاف، وإذا كان هناك إن شاء الله الأولاد صالحون والأولاد ليس عليهم إن شاء الله فقر وقد أغناهم الله تعالى، فيموت الإنسان وقلبه مرتاح. سبحان الله. نعم، يقول: ولذلك كثير منهم يوصي، أحضر وأنا صغير في الصغر إذا وقعت الواقعة كأنها تنقش في المخيلة والذاكرة. فكان شخص من القرية، رجل صالح إن شاء الله، ولكن يعني كان عليه دين، كذلك أولاده صغار، فلما كان مريضا وما مات في هذا المرض، لكنه كأنه أشفى على المرض أو أشفى على الموت، فبدأ يصيح ويقول: أين يذهب أولادي؟ يا فلان يا فلان، لا تتركوا أولادي يضيعون وكذا، وعلي دين وأنا هكذا. نعم، الله المستعان. لا، ندعو الله تعالى أن لا يحتاج أحدا إلى مثل هذه المواقف ويذهب من الدنيا وليس عليه حق لأحد. نعم، فمن مات وعليه دينار أو درهم قضي عليه من حسناته وليس ثم دينار ولا درهم. نعم، إلا الحسنات يؤخذ من الناس ويأخذون أصحاب الحقوق. بعض من ترك دينا انضياعا فعلى الله وعلى رسوله. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله وعليه الدين فيسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا فقال صلوا على صاحبكم. إن ترك وفاء هنا يأتي الكلام إن ترك وفاء فيكون إن شاء الله يعني ليس عليه إلا أنه يبادر في إخراج حق الناس من ماله قبل قسمة القسط ولو لم يقسموا الإرث لكنه يخرج حقه يعطى الناس الأصحاب الذين قد أقرضوه. نعم صلى عليه قال وبين قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمن بأنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. وهو الحديث في جاء من طريق الإمام عند البخاري رحمه الله عن عقيل عن ابن شهاب. كذلك أبو داود أخرج هذا الحديث لا ليس الترمذي البخاري أيضا قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله ابن مبارك وفيه جاء قال ابن شهاب حدثني أبو سلمة حدثني أبو سلمة ومن طرق أخرى أيضا وكذلك مسلم من طرق كثيرة كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك الإمام أحمد والحديث من أصح الصحة. نعم ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد هو الذي مضى بنا جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر قال نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين. نعم وأخرجه أن الإمام مسلم هذا من طريق جعفر ابن محمد وله شاهد عن المقدام ابن مهدي كرب عن عند أبي داود أيضا. باب إنذار المعسر. أعسر أي جاء عليه عسر في أداء الدين. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم معسر من يسر على معسر هنا الظاهر يعني ليس المقصود من الدين فقط أليس الإيسار يكون في أمور أخرى أيضا فيكون نكرة. نعم فيكون الدين داخل فيه والله أعلم. كذلك إذا وقع أحد في عسر في جهة أخرى أيضا قد يكون والله أعلم فيكون إن شاء الله من كان في عون أخيه كان الله في عونه. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الحمداني ثقة أنه قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير وهو الثقة قال أن العامش النفيع أبي داود وهو نفيع بن الحارث العامة متروك كذبه بعض الأئمة رحمة الله عليهم وخاصة ابن معين عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبقة التابعين وفيه كذاب وهو كذاب. قال من أنذر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنذره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. هذا الحديث كان يكون ضعيفا جدا لكنه جاء من طريق آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد ثقة أنه قال حدثنا محمد بن جحادة وهو ثقة عن سليمان بن بريدة عن بريدة. فلا يتابع ما دام أبو داود النفي كذاب عن بريدة تابعه سليمان بن بريدة لكنه لا يقال إن حديثه يتقوى، إنما نقول هذا إسناد ضعيف جدا، لا له سراء لا له كذا، وقد جاء الحديث من طريق آخر صحيح. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم والذي يقال له ابن علي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، نعم صدوق، عن عبد الرحمن بن معاوية، وعبد الرحمن بن معاوية بن الحويرة الأنصاري، نعم هذا قالوا أنه صدوق سيء الحفظ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري ثقة، عن أبي اليسر صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معصرا أو ليضع له، يضع له يعفو عنه، يضع له يعفو عنه جزئيا أو كليا. هذا الحديث أخرجه مسلم من عدة طرق، عن أبي اليسر وكذلك الدارمي وأحمد، وله شاهد من حديثه من حديث أبي قتادة عند الدارمي، وعن عثمان بن عفان عند أحمد، وعن أبي هريرة أيضا. فالحديث فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد جمع بعض العلماء فأوصل ابن السيوطي الظاهر إلى 60 من يكون خصلته أنه يظل يوم القيامة، لكن ابن حجر الظاهر قد استخرج 32 و 31 حديثا وهي صحيحة، فيكون هذا من جملته فوق السبعة. وكيف يكون أنه سبعة فقط؟ قالوا سبعة للتكثير أو ناس كثيرون، أو كما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها، فأوحي بسبعة، ثم وصى الله عليه بأوصاف آخرين أيضا الذين قد يظلهم الله في ظله. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، أنه قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر العقدي، أبو عامر ثقة، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير وهو كان اختلط، وشعبة سمع منه قبل الاختلاط، قال سمعت ربعي بن حراش ثقة يحدث عن حذيفة صاحب رسول الله وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل مات فقيل له ما عملت؟ فإما ذكر أو ذكر، يعني ذكره بنفسي أو ذكره الملائكة ذكر، قال إني كنت، كأنه قال إن رجلا مات فقيل له ما عملت، فإما ذكر أو ذكر، قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنذر المعصر فغفر الله له. كأنها يعني هذا وحي من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لا شك أنه يكون ليس أنه منام أو كذا، وحي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المنام أو وحي من الله تبارك وتعالى، لكن ليس فيه ذكر الرؤيا أن رجلا مات فقيل له ما عملت، فإما ذكر أو ذكر، بحيث لم يتذكر فذكر أو ذكره الملك، قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد. السكة والنقد ماذا يقصد؟ يعني كأنه الله أعلم، قد يكون إذا كان أحد كنت وافقت ما هو نبي بالنقد أو الدرهم مسكوب ليس عنده، فكنت أعطي النقد من أي نوع كان ما يساويه، وأنظر المحصرة فغفر الله له. قال أبو مسعود أنا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قد سمعت هذا من رسول الله. وقال أبو مسعود هو البدري، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا المنصور عن ربعي، كذلك غيره أيضا عبد الملك وأبو عوانة أيضا عن عبد الملك، فالحديث على كل حال صحيح من أصح الصحة. وقال أبو مسعود يكون عن ربعي، قال أبو مسعود فيكون بالإسناد السابق، يعني حدثنا محمد بن بشار أبو عامر شعبان عبد الملك بن عمير، سمعت ربيع بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال أنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات إلى آخره، فيكون شاهدا له ويكون ربيعي قد تحمل الحديث عن صحابيين هذا الحديث. نعم. باب حسن المطالبة وأخذ الحق في أعقابه، يعني إذا كان عند أحد الحق أو لك حق فتحسن مطالبته بالحق. نعم. في أسئلة؟ أسئلة حفظك من الله. نعم أرسلها أبو عبد. مين أرسل؟ أبو عبد الله أبو حميد. طيب. نعم نعم. أشوف الله يبارك فيكم. بسم الله. هو لو أرسلتم من قبل شوية حتى أمر عليه. نعم ما أدري متى أرسلت. السلام عليكم ورحمة الله. إذا قال الشخص، نعم هذا هو. نعم هنا إذا قال الشخص أتحمل دينه قال تبرأ ذمة الميت، فإن كان نعم فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد؟ نعم ذمة الميت قد برد، قد يعني كأنك تقول بارك الله فيكم أنه ما دام قد أخذ، لكن ما ذلك يدل على أنه يكون عليه إثم إذا لم يكن أدى في حياته، وإن تركه فان فالله أعلم. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد جلته؟ فهذا الذي نستدل به على التشديد في أمر الدين، فحتى لو إذا كان تحمل أحد فإذا لم وإذا أخر في أدائه فيكون يجد لفحه، الله أعلم. نعم يأتي الكلام. نعم لا تبرأ الذمة عن المتوفى إذا قال أحدهم الدين الذي عليه علي وأنا أتحمل الدين. لا تبرأ الذمة، تبرأ الذمة بحيث يكون ملزما هو، لكنه يجب عليه أن يودي إذا كان تبرأ الذمة الدنيا، لكن في الآخرة والله أعلم أو في برزخ الذي يدل الحديث يجب أن نؤمن به أنه يناله شيئا من اللفح إذا لم يود عنه المتحمل. فينبغي للمتحمل أن لا يماطل ولا يؤخر، هذا الذي نجمع به الأحاديث. ثم إذا كان رهنا والله أعلم، إذا كان الميت الذي تحمل عنه أبو قتادة رضي الله عنه كان قد رهن شيئا، والرهن لا يكون إلا لتوثيقة الدين، بحيث إذا عجز عن أدائه فيؤخذ من هذا الرهن الدين، فهذا كأنه أدى، كأنه أدى، ولذلك لا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فيهودي يمكن أن يأخذ منه ما كان قيمته وربما كان أزيد مما أدان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفكه أو فك هذا الدرع أبو بكر رضي الله عنه، فإذا كان رهنا لا يقال. أي رجل من أوام الناس إذا كان رهنا أخذ الدين فلا يؤخذ عليه حتى في إن شاء الله قبره. نعم لكن إذا كان لم يرهن وتحمل أحد فهنا هذا الحديث يدل على أنه يناله شيئا من لفح النار، ويكون الإنسان الذي تحمل يجب أن يودي، أو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فأنا أتحمل من ترك دينا. حفظكم الله. فضيلة الشيخ كيف نجمع بين أحاديث أن الله يودي صاحب الدين وبين أحاديث الباب في تشديده في التشديد عن الدين؟ يودي يعني يعينه الله تبارك وتعالى عنه، أو يكون نيته أنه يوم القيامة وإن كان يجد فيه شيئا من العذاب والله أعلم، لكن يوديه الله تبارك وتعالى ولا تنزع عنه حسناته. وهل يقال إن من ترك أخذ الدين يحتاج أن ننظر في النصوص الأخرى والشواهد وغيرها ربما توضح، بحيث أنه أداه الله عنه يوم القيامة، فإذا كان في البرزخ هل يؤاخذ عليه؟ نعم ربما يؤاخذ عليه شيئا، ثم رحمه الله تبارك وتعالى ويأتي يوم القيامة فيكون ليس عليه، والله تبارك وتعالى قد يرضي كما جاء في الروايات يرضي صاحب الحق من الذي ظالم أو من الشخص الذي أخذ حقه ويدخل كليهما الجنة. نعم فيقول حفظكم كيف نجمع بين حديث أن الله يودي صاحب الدين وبين حديث باب التشديد في الدين جزاك الله. نعم فيكون والله أعلم نجمع بهذا أنه قد يكون يناله شيء لكن لا يستمر عليه ويأتي يوم القيامة لا تنزع منه حسناته إذا كانت نيته صادقة. وسعى أيضا كل هذا يدخل فيه والله أعلم وإذا فرصة فسعى الله تبارك وتعالى يشكر سعيه والله أعلم. الموضوع أنه ما أخ مصاب بمرض مزمن هو السرع حسب ما فهمت فهو يسرع ويتناول الدواء مدى الحياة وتأتيه هذه الحالة مرة ومرتين كل شهر أو شهرين. نعم عافى الله الجميع من جميع الأمراض ويزداد وضعه سوءا إذا بذل مجهودا. هذا الذي يريد الحج لكن في هذه الطرق لا يستطيع وليس لديه القدرة المالية أن يتكفل بحج شخص مرافق له جمع المال بما يكفي لحجه فقط. هذا الشخص مقيم في فرنسا يسأل هل يستطيع التصدق بالمال بنية الحج أم لا؟ وما هو الحل هل يكلف من يحج عنه حج بدل؟ والله أعلم أن هنا في الحقيقة إذا كان قادرا بجسمه لا يجب عليه الحج إلا إذا كان هو يستطيع سبيلا لكنه في هذه الحالة لا يستطيع السبيل وقد يسرع ولا ربما يعني يكون لا يجد من يعينه. فإذا كان أحد يعينه والسرعة ليس إلى حد أنه يخاف عليه السفر بالموت وكذا فيجب عليه أن يحج. وإذا كان لا يقدر والله أعلم أن الحج لا يفرض عليه لا يكون فرضا عليه لا يكون فرضا عليه حتى يقال أنه يجب أن يحجج عن نفسه ويبذل هذا المال لا يجب عليه لأنه ليس يستطيع السبيل ليست عنده صحة والعافية بحيث يحج. نعم فيكون لا يجب فيه الحج في هذه الحالة. نعم إذا كان تطوعا أو إذا كان تطمنا لدينه لنفسه إذا كان أعدى أحد ليحج والشرط يكون حج سابقا ذاك فيكون إن شاء الله فيه خير لا شك فيه. هل يقوى الحديث المرفوع المحتمل الضار بالموقوف؟ اللهم صل على محمد. الحديث المرفوع المحتمل الضار بالموقوف إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد. تعرفون الموقوف من الصحابة رضوان الله عليهم له حكم المرفوع في حالة الخاصة في بعض الحالات الخاصة لا يكون من أهل الكتاب أو لا يكون أخذ من أهل الكتاب ويكون يعني لا مجال فيه للاجتهاد فيكون يتقوى إن شاء الله يتقوى محتمل الضاب بالموقوف الذي هو مرفوع حكما إن شاء الله وكأن حديثان مرفوعان ولا بد أن يكون هذا القيد معروف لديكم أنه متى يكون للموقوف حكم المرفوع. اللهم صل على محمد سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عافانا الله من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.